بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الصحيفة 15 بعد 100 من التفسير، وهي الآية 64 بعد 100: إن في خلق السماوات والأرض الآية ذكر فيها 8 أصناف من المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر. طبعا العبر من العبرة، لأن الإنسان يعبر بآيات الله وبدلائل وجود الله، يعبر من مواطن الخطر والضرر إلى مواطن النجاة. فكل المخلوقات فيها عبرة تدل على الخالق وعلى عظمته، وأن الخالق حقوقه حتى يعمل الإنسان لأداء حق الخالق. والاستدلال على التوحيد، أي هذه يستدل به على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى المذكور قبلها في قوله: وإلهكم إله واحد. فربنا لما ذكر وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، بين أدلة وجود الخالق ووحدانية. فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني مجرد أن يكون لديه عقل يتوصل إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى. فقال: واختلاف الليل والنهار، أي اختلاف وصفهما من الضياء، تجد النهار مضيء وتجد الليل مظلم. وحتى هذه الظلمة أول الشهر وآخر الشهر ليس كوسط الشهر، فهي أيضا آيات في الليل والنهار. والطول والقصر، لأن النهار يأخذ من الليل والليل يأخذ من النهار، وقيل إن إحداهما يخلف الآخر، أيضا هذه آية. فربنا لما جعل الليل والنهار خلفة، هذه آية من آيات الله تعالى. بما ينفع الناس، أي من التجارة وغيرها، ما وضع في هذه المخلوقات وضع لمصلحة البشر. وتصريف الرياح، أي إرسالها من جهات مختلفة، فتأتي الريح من هنا ثم تأتي من هنا، والذي يرسلها هو الله، وإذا قد أقسم بها قال: والمرسلات عرفا. وهي الجهات الأربع وما بينهما وبصفات مختلفة، فمنها ملقحة للشجر، وهي من قدرة الله، وعقيل وصر، وللنصر وللهلاك، ريح يرسله الله تعالى لأجل أن ينصر أولياءه، وريح يرسله الله تعالى لإهلاك أعدائه. والذين آمنوا أشد حبا لله، لما ساق قول الله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولماذا ذكرت هذه عقب تلك الآيات؟ باعتبار هذه الدلائل العظيمة تستدعي من الإنسان أن يحب ربه. لكن تجد من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أمثال ونظائر، يحبونهم كحب الله، أي يخلصون لهم بالمحبة والتعلق. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمؤمن يحب الله المحبة الأعظم والأكرم والأحسن. فقال: والذين آمنوا أشد حبا لله، قال: اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين، إحداهما المحبة العامة التي لا يخلو منها كل مؤمن وهي واجبة، والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء، وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات. فأهم شيء أن الإنسان يحب الله المحبة الكاملة الحقيقية، وينبثق عن هذه المحبة الطاعة التامة لله تعالى. فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك فهي مبنية على حظوظ النفس. يعني الإنسان يخاف الله من أجل أن يحفظ نفسه من العذاب، يحب الإنسان ربه من أجل أن يتوصل إلى محابه. يقول: ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه. الإنسان لما يخاف على نفسه، بل يشفق على نفسه أن تصاب بالأذى. وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من المعاوضة، فأمر المحبة أمر أعلى من الخوف والرجاء. قال واعلم أن سبب محبة الله معرفته، يعني إنسان لما يتعرف على الله بأسمائه وصفاته وكلامه ويحيط، يعني يكون إنسان له علما بعظمته، هذا الشيء يدفع إلى المحبة، فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة، كلما الإنسان كان بربه أعرف كان منه أخوف وله أحب. يعني أنت أحيانا قد تجد إنسان من المخلوقات إنسان تحبه كثيرا لفضله وإحسانه وجودته وحسن خلقه، ثم تستشعر هذا خلق من خلق الله في هذا الصفة، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. قال وتضعف على قدر ضعف المعرفة، الإنسان لما لا يعرف ربه لا يعبد ربه، ولذلك الكافر لماذا لا يجر؟ لأنه لا يعرف ربه المعرفة الحقيقية. يقول فإن الموجب للمحبة أحد أمرين وكلاهما إذا اجتمع في شخص من خلق الله تعالى كان في غاية الكمال، الموجب الأول الحسن والجمال والآخر الإحسان والإجمال. يعني ما يحبه الإنسان إما الإحسان وإما الجمال وإما حسن الصنيع، وربنا جل جلاله هو في الجمال أجمل شيء وهو في الإحسان محسن على كل شيء، أما بديع الصنع فكل شيء في هذا الكون يدل على عظيم صنعه، ولكن نحن هنا وتحت هذه وضياء الشمس نراها من هنا، فهذا من عظيم مخلوقاته ومن عظيم تدبير، فالإنسان يحب ربه لهذه الأشياء. يقول فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن، وبالإجمال مثل جمال الله في حكمته البالغة وصلائعه البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتهيج القلوب، وإنما يدرك جمال الله تعالى بالبصائر، يعني ليس بالبصائر بالبصيرة، وأيضا يقول لا بالأبصار، لكن هي الأبصار أحيانا تؤول إلى البصر، فأنت لا لما تنظر إلى الطيور كم فيها من الألوان، تنظر إلى الزهور كم فيها من الألوان، هذا كلها تدل على عظيم صنيع الخالق سبحانه وتعالى. يقول أما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، كل إنسان يحسن إليه يحب من أحسن إليه، فكيف أن ربنا يعني يربنا بالنعم في كل لحظة. قال وإحسان الله إلى عباده متواتر، وإن يعني ما معنى متواتر؟ أي متواصل، لا تستطيع أن تقول اليوم لم يحسن الله علينا، في كل لحظة من عميم إحسانه في أجسادنا وفيما هو حولنا، وإنعامه عليهم باطن وظاهر، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويكفيك أنه طبعا هذه في سورة إبراهيم، وأيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم في سورة النعم اللي هي النحل، باعتبار أن حال الإنسان ظلم كفار، وشيء أن الله تعالى غفور لمن تاب وأنب. ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي، شوف من ضمن الإحسان على العاصي أن الله سبحانه وتعالى يسترهم ويغفر لهم ويمهلهم، يعني إبليس ما أمهل، إبليس يعني لعن ما أمهل، أما أنت فباب التوبة مفتوح، وإبليس قد أغلق عنه باب التوبة لكن العذاب عليه أخر. والمؤمن والكافر، وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه، لأن يعني أنت لما تحسن إلي من الذي دبرك إلي؟ الله الذي دبرك، فإحسانك إلي من تدبير الله لي، وهو المستحق للمحبة وحده، هو المستحق للمحبة الكاملة هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح، يعني المحبة الحقيقية تظهر، مو إنسان يدعي المحبة وهو يعصي ربه، من الجد في طاعته والنشاط لخدمته. يعني الشخص توقظه لصلاة تقول استيقظ، يقول نعم بعد قليل، تعود إليه استيقظ بعد قليل، تعود إليه استيقظ، هذا محبته ليست كاملة. أو الشخص يقصر في شيء تقول له احضر الدرس الفلاني واحفظ وتجده يسوف على محبته وليست محبة كاملة. والنشاط لخدمته، يحرص الإنسان أن يؤدي حق الله في كل مناسبة، والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته، يعني حتى الإنسان أنت قد تدعو الله على شيء ولا يتحقق، ثم تجد من الراحة والطمأنينة واليقين، لأنك تعلم أن خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. وربنا قال في مواطن: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والرضا بقضائه، لأن الله سبحانه وتعالى يختار للعبد الأحسن في دينه ودنياه، فالإنسان يرضى بقضاء الله حتى وإن لم تظهر لنا الحكمة. والشوق إلى لقائه، يشتاق الإنسان إلى لقاء ربه. والأنس بذكره، فيجد الإنسان أنسا وراحة وطمأنينة، لأن الله أعظم مذكور، فتنشرح الصدور لذكره سبحانه وتعالى، ويستنشق الإنسان نشيق، يعني نشيق الأنس. والاستيحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات. طبعا هذا يكرر من هذا في مسألة العزلة والخلوات، لأنه ابن جزية رحمه الله لديه نزعة صوفية، ومخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من الخلوة عن الناس. والإنسان يستطيع أن يخلو بربه كل يوم في قيامه لليل، وخروج الدنيا من القلب، يعني أن النساء لا يتعلق، يعني بعضهم يتعبد لأجل أن يدعو الله، لأجل أن يسخر له شيء من حطام الدنيا. فلا، الإنسان يجعل همه الأكبر هو رضا الله وقبول الله له، ومحبة كل من يحبه، وإيثاره على كل من سواه. قال الحارث المحاسيبي: المحبة تسليمك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك، ثم موافقته سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. يعني مع هذا الشيء ترى أنك مقصر، لا شك أن الإنسان مقصر معها بلغ، لأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي حق الله كاملا، ولا يستطيع أن يؤدي شكر النعم كما تستحق. فأنت لما تقول الحمد لله على نعمة من النعم، قولك الحمد لله هي نعمة من عند الله، توجب عليك أن تحمده، هكذا. ولو ترى من رؤية العين، والذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوب باعتبار لو تأتي تفيد الشرط، فيكون لها فعل الشرط وجواب الشرط، مثل لو تعلمون علم اليقين، ما هو جواب الشرط؟ يرد جواب كذلك؟ اي نعم. فنحن نستحذ القارئ لما يقرأ لو تعلمون علم اليقين ثم يقفق ثم يبتل استانف لا ترون الجحيم، جملة جديدة، ربنا يقسم أنكم سترون الجحيم ولا شك أننا سنراه، ويجاء بجهنم لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهي لو تعلمون علم اليقين لتركتم التكاثر ولا عملتم في أداء حق الله تعالى. تمام. وهنا قال ولو من رؤية العين، والذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوف هو العامل في أن التقدير لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله. يعني أنت لا ترى متجبر يتلاعب بأموال الناس ويتلاعب بمشاعر الناس ويتلاعب بأرواح الناس، ولكن هذا له ساعة يأخذه الله فلا يفتته، فلو رأيت ذاك لعلمت أن القوة لله جميعا. ويرى بالياء، وهو على هذه القراءة من رؤيا القلب، والذين ظلموا فاعل، وأن القوة مفعول يرى، وجواب لو محذوف التقدير لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا ولا استعظموا ما حل بهم. فهذا صاحب هذا الشيء يندم، ولكن أن ينفعه الندم، والآخرون يعلمون أن القوة لله جميعا. إذ تبرأ الذين، طبعا هذا أنت تجد الآن يعني بعض الظلمة، وتجد لهم من أهل السوء من يعني يزجد لهم وينسخ في شأنهم، لكن وهناك يتبرأ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، وأن تنفع البراءة، بل هو المحبة الحقيقية هنا في الدنيا لله أنك تتبرأ من أعداء الله وأن تحب أولياء الله. إذ تبرأ بدل من إذ يرون أو استئناف، والعامل فيه محذوف وتقديره اذكر. الذين ياهل أولى هل الثانية يقصدها الذين اتبعوا هم الآلهة الذين اتبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعظوم أو لا. نعم. الأسباب هنا الوصلات من الأرحام والمودات وكذلك الأعمال، قد الإنسان يتبخ لعمل ثم يبالغ في الوفاء لهم وهنا تنقطع هذه الأشياء. أعمالهم حسرات أي سيادتهم، وقيل حسنتهم إذا لم تقبل منهم أو ما عملوا لآلهتهم، فالإنسان يرى أعماله لم تقبل هناك فيتحسر على ما فرط، وذلك دائما نركز على العمل الصالح وعلى عدم التفريط به وعلى التحذير من التفريط في العمل الصالح. نعم. كل أمر محمول على الإباحة، هذا الأصل أنه الأمر هذا على الإباحة، لكن إذا كان يتعلق به حياة الإنسان فيتحول إلى واجب. كل من طيبات ما رزقناكم. الأمر الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب إلا إذا كان السياق يدل على الإباحة. هنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني جميع ما في الأرض يحق لنا أن نأكل منه إلا ما جاء الدليل بتحريمه أو كان حقا للآخرين. قال هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فيها أن الإسراف بالطعام أو تبذير الطعام أو أكل شيء لا يحق لنا، فهذا من خطوات الشيطان، ويبدأ الأمر بخطوة ثم ينتهي إلى الهلاك. وقال إنه لكم عدو مبين أي أنه يجرجر الناس إلى السوء. حلالا حال مما في الأرض، يعني حال كونه حلالا، فيحرم علينا أكل الحرام أو مفعول بكله أو صفة لمفعول محذوف أي شيئا حلالا طيبا، يحتمل أن يريد الحلال حلالا طيبا، طبعا هذا حال. خطوات الشيطان ما يأمر به، وأصله من خطوت الشيء، أنت لما في الشيء وتخطيط، فهو خطوات الشيطان ينقل الإنسان من حال إلى حال، مثل المندوز. لماذا سمي مندوز؟ لأنه نافذ من ناشدة إلى ناشدة. وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته وقرئ بضم الطاء وإسكانها وهي لغتان أي لهجتان، مقصود باللغة لهجة، بالسوء والفحشاء. فالشيطان يأمر بالسوء ويأمر إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف هذا التقول على الله من أخطر ما يكون، وهو من أعلى السيئات كما في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، القمة المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا كان الإنسان ما لا يعلم لا يقول، فكيف لما يعلم الحرام من يقول به؟ وربنا قال فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ما يأخذ عليه الإنسان أجرة وهو تحريف أو تبديل، فهذا أكله للأجرة حرام. بالسوء والفحشاء المعاصي، وأن تقولوا الإشراك وتحريم الحلال، يشوف تحريم الحلال حرام وتحليل الحرام أيضا حرام، وغير ذلك. أو لو كان آباءهم، ردا على قولهم بل نتبع الآية في كفار العرب وقيل في اليهود إنهم يتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون، فدخلت همزة الإنكار على واو الحل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال في معناها قولان، الأول تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم، وكثرة التكرار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره. وحينما تجد هذه التشبيهات تجد على أن الإنسان يجب عليه أن يعني يتبصر لأمر الله ويتفهم. جزاك الله خير الجزاء. ولا بد في هذا من محذوف فيه وجهان، أحدهما أن يكون المحذوف أول الآية والتقدير، مثل داعي الذين كفروا إلى الإيمان كمثل الذي ينعق أي يصيح بما لا يسمع، وهي البهائم التي لا تسمع إلا دعاء ونداء ولا يعقل معنى. والآخر أن يكون المحذوف بعد ذلك والتقدير مثل الذين كفروا كمثل مدعو الذي ينعق، ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا. يسمع والنعيق هو النعيق هو زجر الغنم والصياح عليها. فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وداعيهم بالذي يزجرها وهو يصيح عليها، لكن معناه أنه لا ينتفع، لكن الداعي هل يدعوهم؟ لا بد أن يدعوهم حتى يقيم حجة الله عليهم، لئلا يكون للناس حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وربنا قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لكن لا بد من دعوتهم. لكن الإنسان لا يجعل جميع وقته مع هؤلاء، بل إنه يصرف الوقت على حسب الواجبات، وتبقى المصلحة المؤكدة أفضل من المصلحة المتوقعة. ولذلك لما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رؤساء قريش وجاء عبد الله بن أم مكتوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تردد عنده الأمران، أي يلتفت إلى هؤلاء أم يلتفت إلى هذا المسلم، فرأى أن الالتفات إلى هؤلاء أولى باعتبار أنهم إذا أسلموا سيسلمون وأن هذا مسلم. اجتهد في الأمر، لكن نزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فبان لنا أن المصلحة المتأكدة أفضل من المصلحة المتوقعة. الثاني تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهم بمن ينعق بما لا يسمع. يعني الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل أن الكفار مثل الغنم لا ينفع معهم الكلام، تحتمل أن عبادة الكفار للأصنام لا تنفع كالذي ينعق على غنمه وهي لا تفقه ما يقول. قال لأن الأصنام لا تسمع شيئا، ويكون دعاء ونداء على هذا منعطف، أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم يسمعه من غير فائدة. فعلى هذا شبه الكفار بالنعق، صم وما بعده راجع إلى الكفار، وذلك غير التأويل الأول، ورفعوا على إضمار مبتدأ. واشكروا الآية لي على وجوب الشكر لقوله إن كنتم إياه تعبدون، لا بد من الشكر وأن الشكر من العبادة. الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقال الميتة ما مات حتى ينتهي، يعني من غير ذكاة شرعية، وهو عموم خص منه الحوت، يعني الذي يموت من السمك ونحوه الذي لا يعيش إلا في الماء، والجراد باعتبار أيضا الجراد نعم من الميتة التي قد حلت. وأجاز مالك أكل الطافي من الحوت، وأكل الطافي من الحوت هو عليه أكثر العلماء، ومنعه أبو حنيفة، ومنع مالك الجراد حتى تسير في بيوتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء وغير ذلك، يعني لا يستخدمها الإنسان مهاجر حتى تموت. وأجازه عبد الحكم دون ذلك، يعني من غير هذين الشرطين. والدم يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام، ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم، تقد تشتري شيء وتجد فيه بعض الدم، هذا المقصود به هو الدم المسفوح. ولحم الخنزير هو حرام سواء ذكي أو لم يذك، لأنه نجس في عينه وفيه أضرار كثيرة. وكذلك شحمه بإجماع، أيضا ذكر لحم الخنزير أيضا ندخل مع ذلك الشحم، وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب في الأكل، فلما القيد يكون أغلبي لا حجة له. قالوا لأن الشحم تابع، الشحم تابع للحم، فإذا كان اللحم حرام فالشحم أيضا حرام، مثل لحوم مثل حليب الأسل متولد من اللحم، إذا كان اللحم الأسل حرام فأيضا لبنها حرام. في نص عن تحريم لحم الفم في نص تحريم لحوم الفم الأهلية، أيش ذلك معنى أنه الخلاف أنه حرام لحم الفم ولم يذكر شيء في ألبانهم؟ معلوم هو لم يذكر شيء، لكن هذا يلحق إذا كان اللحم حرام، اللبن من أي شيء متخلف من لحومها، فدل على حرمته. نعم. قال وكذلك من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث بخلاف العكس. وما أهل به أي صيحة، لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له، يعني ذبح لغيره، هذا هل موجود؟ موجود عام كثر الناس تذبح لغيره، لا حياذا بالله، وبعضهم يذبح للجن، بل هذا العادة مكان يذبح ويجعل الطمع هكذا من الدم يراف على البيت وعلى السيارة، باعتبار أن الجن إذا جاءوا يعلمون أنه قد ذبح لهم فلا يؤذون أهل هذا البيت، فهذا من الشرك عياذا بالله. ثم استعمل في النية في الذبح نعم لغير الله الأصنام وشبهها، يعني بعضهم يذبح للولي الفلاني، نعم هذا لا يجوز. اضطر أي بالجوع أو بالإكراه، لو فرضنا إنسان جاع وصار هذا لما يكون مضطر ضرر حقيقي، ليس شخص يعيش في المدينة يستطيع أن يأكل الخبز وغيرها، لا، إنسان في مكان منقطع ولم يجد إلا هذه الميتة، وإذا لم يأكل سيموت، فلا بد أن يأكل حتى يحفظ بدنه. أو بالإكراه، شخص إذا أكره إكراها حقيقيا أيضا لا إثم على المكره. قال وهو مشتق من الضرورة، اضطر مشتق من الضرورة، ووزنه ابتعل، وأبدل من التاء طاء، غير باغ ولا عاد، هذه يعني إخراج المضطر أن لا يكون باغيا وأن لا يكون معتديا. لو خرج سيدي في سبيل مثلا سيدي هم على المسلمين واضطر إلى المسلمين يتوب. فقيل باغا على المسلمين وعاد عليهم، أي معتد عليهم، ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه للعاصي بسفره أن يأكل لحم الميت، طبعا لا شك أنه لا يرخص حتى يتوب، لأنه إذا رخص له فكأننا قد أعناه على معصيته. والمشهور عنه الترخيص به، وقيل غير باغ باستعمالها من غير اضطراب، وقيل باغ أي متزايد على إمساك رماقه، يعني يأكل على قدر الحاجة. ولهذا لم يجد الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة، إنما يدفع عن نفسه الأذى. قال مالك بل يشبع ويتزود، باعتبار طريق مفتوح وقد طريق مسدود وقد فتح له، وما ذهب إليه الشافعي هو الصواب. ولذلك الشافعي ألف كتاب سماه خلاف مالك، ولينما ذهب إلى مصر بعض المالكي عدوا على بيته وأحرقوا بيته وكاد يموت الشافعي يرحمه الله تعالى، وهذا من جودته. قال عن مالك، قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، لكنه مع ذلك ما منع هذا أن يبين. ولما جاء إلى بغداد في مجيئه الأول وجلس عند محمد بن الحسن كان يناظر محمد بن الحسن، وقبل أن يناظر كان يبين الطلاب، بعد أن يذهب الشيخ يقول المثل الفلاني خطأ المثل الفلاني خطأ، فبعضهم نمى الحديث لمحمد بن الحسن. فمحمد بن الحسن في اليوم التالي قال تعالى بلغنا أنك كذا وكذا وإذا أنت ناظرين، الشافع ما رضى أن يناظر شيخه ولا سيما أمام الطلاب والناس، لكن محمد بن الحسن لما أصر ناقشه، مما ناقشوه مسألة الوضوء من القهقه للمصلي، إذا واحد يصلي وقهقه، قال هو رأيت رجلا يصلي فقذف محصنا تبطل صلاته، قال تبطل صلاته، قال والوضوء؟ قال لا، قال رأيت مصلي يصلي ثم قهقه في الصلاة أتبطل صلاته؟ قال نعم، قال والوضوء؟ قال ينتقر وضوءه، قال هل رأيت أن القهقه في الصلاة أشد جرما من قذف المحصن؟ فلا قشه، حتى سمي بهذا بناصر الحديث وسمي بناصر السنة. ومع ذلك بقي يمدح محمد بن الحسن ويمدح الإمام أبي حنيفة ويمدح العلماء، لكن يبين هذه الأشياء. وهو الذي قال عن الحنفية في مسألة مخالفة الرأي ما رأى، قال كيف أترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من لو عاصرته لحاججته، فأنا لو عاصرت الصحابة أجلس يخالف النص أستطيع أن أحاجه، فكيف أترك الحديث وآخذ فتية الصحابي؟ فلا إثم عليه رفع للحرج، ويجب على المضطر أكل الميت لئلا يقتل نفسه بالجوع، يعني إذا ما أكل من الميت في هذه الحال يستطيع، كأنه قد قصر في حفظ الأمان التي عنده، فكأنه قتل نفسه بالترك. وهذه مسألة تذكر عند الفقهاء، يعني فرضا أنا وأنت كنا نسير بجوار الشاطئ ورأينا إنسان يغرق ونستطيع أن نخرجه بسهولة ولم نفعل، هل نحاسب وعلينا الدية والصيام لأننا تركنا إنقاذه، أو أنا لدي شاة وأنت لديك السكين وصارت تموت وطلبت منك السكين لأجل أن أحللها وأنت لم ترضى، هل أطالبك بقيمتها؟ فهذه تذكر عند يعني في القضاء الشرعي. اعتقادي ان المسائل تحول الصوره من الحرمة الى الوجوب. نعم. يعني الميته في الاصل حرام ولكن تتحول عند الضروره الى وجوب لكم. احسن لاجل حفظ الانسان. هي يعني هذه حكم وهذا حكم لكن الحال جعل الحكم يختلفنا. قال وإنما تدل الآية على الإباحة لا على الوجوب. وقد اختلف هل يباح له، يعني الآية تدل على الإباحة لكن النصوص الشرعية الأخرى دلت على الوجوب وهو أن الله قد أمرنا بحفظ النفس. وقد اختلف هل يباح لهم ميتة بني آدم أم لا، يعني هل يحق له أن يأكل من الإنسان أم لا. وهذه حصلت في بعض الأحداث التي حصلت، فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، طبعا قال هنا اليهود ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أكلهم للدنيا يقودهم إلى النار. فوضع السبب موضع مسبب، فهم قد يشتري بها سيارة، قد يشتري بذلك بيت، وقد هذا المال الذي يأخذهم، لكن أغلب يعني فيها ملمحين. أولا أغلب المنافع هي تؤول أن الإنسان يأكل ويشرب. ثانيا في هذا تحقير أمر الدنيا على أن الإنسان نهمه من الحياة أن يأكل ويشرب ويخرج وينام ويستيقظ. فربنا يبين للناس حقيقة الدنيا. وقيل يأكلون النار في جهنم حقيقة. نعم. وهو لا شك أن الإنسان طعامه يعني ما كل مهل يعني شرابه كل مهل في الوجوه، أيضا طعامهم لا غصة ويأكلون من شجرة الزقوم. ولا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم. وقيل لا يكلمهم بما يحبون، الثاني هو الصحيح، فهم لا يكلمهم الله تعالى، يعني ربنا يكلمهم حينما قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا يزكيهم لا يثني عليهم. ولذلك الإنسان يزكي نفسه بحياة في حياة حتى يصل إلى تزكية الله. ولذلك الأشهر الحرم لما حرم فيها القتال لها مقاصد، منها أن الإنسان يزكي نفسه، فإذا زكى نفسه في 4 أشهر ثلث العام استطاع أن يزكي نفسه في بقية العام وهي 8 أشهر. فما أصبرهم على النار، تعجب من جرأتهم على ما يقودهم للنار. هذه الآية من أخطر الآيات. يعني أنت الآن لما تجلس وتشرب السجارة أو تجلس وتنظر إلى الفيلم أو ترتكب أي معصية، يعني أنت تتعجب من هذا الذي يمسك المعصية ويتلبس بها. وينطبق عليه أنه قال فما أصبرهم على النار، لأن هذه المعصية تجر إلى النار، فكأنه قد أمسك قطعة من الجمر. فكل معصية هي كأنها جمر، فما أصبرهم على هذا التعجب من الذي يرتكب المعاصي. يقول تعجبا من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، لأن المعصية تقود إلى النار. يعني أنت الآن تخرج من بيتك وتسأل الله أن يدفع عنك السوء، والمعصية ما سمت معصية سيئة إلا لأنها تسوء إلى الإنسان في دينه ودنياه وفي آخرته، أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. يعني هذه الآية تشمل معين، تشمل كيف سيصبرون في مكان لا تقف أقدامهم على أرض، ولا ينظرون إلى سماء أبدا، ولا يأكلون طعاما ينفع، ولا يشربون شرابا يدفع، ولا تجتمع جفون أعينهم على غمض يوم أبدا. فما أصبرهم على النار، لكن وجلودهم تتلف، لكن الله يبدلهم جلودا أخرى. وأيضا تشمل لما الإنسان يتمسك بالمعصية التي هي قطعة من النار. وقيل استفهام وأصبرهم بمعنى صبرهم، وهذا بعيد، وإنما حمل قائله على اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله. التعجب ليس مستحيل، ربنا قال وإن تعجب فعجب قولهم. وجاء في الأحاديث أن الله لا يعجب من أقوام يساقون إلى الجنة بالسلاسل، لأنه استعظام خفي سببه. ربنا قال وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. شوف متى ساقها، لما ساق ربنا آيتين، آية تدل على أن الإنسان يتفكر، وآية تدل على مجرد عند أقل يرى عظمة الله. إذا تتعجب من مخلوقاته لا تتعجب، تعجب من أولئك الذين لا يؤمنون بالبعث. وانت حتى الطعام تأكله ثم تخرجه يذكرك بالبعث، النوم يذكرك بالموت، والاستيقاظ يذكرك بالبعث، وهكذا. قالوا ذلك لا يدن، فإنه في حق الله غير خفي السبب. ذلك إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل، أو رفعه بالابتداء أو بفعل مضمر، يعني فيما يتعلق بالإعراب. طبعا أفضل كتب الإعراب القديمة كتاب السمين الحلبي، أوسع كتاب الإعراب، وألفت مؤلفات عديدة في الإعراب، بأن الله الباء سببية، نزل الكتاب. شوف هنا جاءت نزل الكتاب اعتبار قد أنزله الله تعالى منجما، القرآن هنا بالحق أي بالواجب أو بالإخبار الحق، ولم قد أنزل القرآن بالحق وأمر الناس أن يتبعوا الحق وأن ندعو الناس إلى الحق بالحق. والباء فيه سببية أو للمصاحبة، يعني بالحق، هل هي سببية أو أنه مصاحبة للحق، فيه تشمل المعنيين. الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب على هذا التوراة والإنجيل، يعني السياق يعطيك معنى هذا، كما في الآية 48 من سورة المائدة، فذكر الكتاب أولا هو القرآن، ومهيمنا على الكتاب اللي هي بقية الكتب أي استغراق الجنس. وقيل الذين اختلفوا العرب والكتاب على هذا القرآن، ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين، في شقاق بعيد أي بعيد بين الحق والاستقامة. طبعا الشقاق لما أنا وأنت نختلف يكون بيننا وبين الشقاق، باعتبار أنا في شق وأنت في شق. ليس البر، الآية خطاب فيها قراءة ليس البر، ليس البر خطاب لأهل الكتاب، لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى، أي إنما البر التوجه إلى الكعبة. وقيل خطاب للمؤمنين، أي ليس البر الصلاة خاصة، بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا، ولكن البر من آمن لا يصح أن يكون مصدرا وصف به. وآت المال صدقة التطوع، لا يصح أن يكون خبرا عن البر فتأويله لكن صاحب البر من آمن، أو لكن البر بر من آمن، أو يكون البر مصدر مصدرا وصف به. أحسنتم. وآت المال، طبعا آت بمعنى أعطى، ولك هذا لا بد من الإعطاء، يعني ما يصح، ما يمشي الحال أن أنت تطلب الناس فلوس وتجعل هذا من الزكاة، لا بد من الإعطاء. وآت المال صدقة التطوع وليست بالزكاة، لقول بعد ذلك وآت الزكاة. نعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائرين في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. وهنا السياق دل على أن هذه آتى صدقة التطوع، فيها الإنسان لا يعطي الزكاة فقط، بل عليه أن يضع المال في محله كلما وجد له محلا، وقد أفاء الله عليه. على حبه، الضمير عائد على المال لقوله ويؤثرون على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم الآية، وهو الراجح من طريق المعنى. والصواب أن الها تعود عليه ما تلمها، فهي على حب. ربنا قال لن تنال البر حتى تنفقون، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي فهذا المال يحبه الإنسان. وفي سورة الإنسان أيضا على حبه، أي نعم، فهنا الصواب أن الإنسان يحب المال، ولكن لديه محبوب أعظم وهو الله سبحانه وتعالى. فالها هنا تعود على الاثنين، ليس على واحد، ليس على المال أو على الله سبحانه وتعالى. قالوا عود الضمير على الأقرب، وهو على هذا تتميم، وهو من أدوات البيان. وقيل يعود على مصدر آتى، وقيل على الله. ذوي القربى وما بعده ترتيب بتقديم الأهم، شوف الأهم فالأهم، أنا أقول الأهم فالمهم، الأهم حتى هذا الأدنى فهو أيضا أهم من غيره والأفضل، لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم. ثم اليتامى، قد يكون يتيم قريب وداخل في القرابة وأخذ مع القرابة الإثم، وقد يكون بعيد، فالقرابة فيها صدقة وصلة، أما اليتيم فقط، البعيد فقط صدقة. ثم اليتامى في صغرهم وحاجتهم، يعني ذكر اليتامى من ضمن الفقراء لأن حاجتهم متكررة ولضعفهم، والقاعدة كن لليتيم كالأب الرحيم، ولكن إذا أحسن إلى أيتام الآخرين يهيئ الله له من يحسن على أيتامهم. ثم المساكين الحاج خاص، يعني المساكين دون بعد الأيتام، وابن السبيل هو الغريب الذي جاء إلى مكان وانقطع، قد يكون غني في بلاده لكن انقطع وليس لديه مال في سفره، وقيل الضعيف، والسائرين وإن كانوا غير محتاجين. وفي الرقاب عتقها أي عتق الرقاب، والموفون بعهدهم أي العهد مع الله ومع الناس، وأنت تعاهد الله في كل صلاة على العبادة وعلى غيرها، وقد تعاهد الله شو عندك في المشكلة، تعاهد الله أنك تقرأ كل يوم جزء، هذا لابد أن توفي بهذا العهد، وإلا فإن الآية 27 من هذه السورة يعني تهز الإنسان هزا، كما قاله قتادة ونقله عنه الطبري بسند حسن. والصابرين يقول نصب على المدح بإضمار فعل، يعني وأخص الصابرين في البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس هو القتال، لأن هو القوة، تجد دائما المقاتل يبذل قوته في أذية أقرانه، كما قال عمرو بن العاص إن معك أقوام لا تولي حتى تقتل أقرانها. والله عجبت منه كيف قال هذه المقولة، هذا في صحيح البخاري 2704، يروي الحسن عن أنس يقول استقبل الحسن ابن علي معاوية بن أبي سفيان بجيش أمثال الجبال، يعني يرى أوله لا يرى آخره، فلما رآه معاوية قال له عمرو بن العاص إن معك رجال لا تولي حتى تقتل أقرانها، فقال لهم لو قتل هؤلاء فمن للأيتام فمن للأرامل. هذا يقول الحسن يقول وكان والله خير الرجلين، يعني معاوية أفضل من عمرو بن العاص، فهذا حين البأس المعتبر بالقتال الإنسان يبذل قوته وطاقته. نعم صدقوا في القول والفعل والعزيمة، هذا الصدق، توجد محاضرة ساعة كاملة للشيخ الشنقيطي عن الصدق من أروع ما يكون، محمد صاحب، نعم صاحب الزاد. كتب عليكم القصاص أي شرع لكم، وليس بمعنى فرض، لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو، طبعا هذا لا يعفو عن الدية إلا إذا كان جميع الورثة لهذا الميت يعني بالغين، أما إذا فيهم قاصر فلا يعفو إلا عن من يعفو عن حصته من البالغين، وهذا أمر لا بد أن ينبه عليه. وقيل بمعنى فرضة أي فرضة على القاتل الانقياد القصاص، وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى غيره كفعل الجهلة، وعلى الحاكم التمكين من القصاص، يعني كل إنسان يجب عليه ما يستطيع فعله، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورة، ظاهر الآية هنا، ولا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى، هذا طبعا ظاهر، قال إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى، إذا قتل الإنسان امرأة فيقتل بها، وزاد قوم أن يعطى أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه، خلافا لمالك والشافعي وأبو حنيفة، يعني حصل خلاف في مسألة الدية هل هي كدية الرجل أم أقل، وأما قتل الحر بالعفو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي، فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية، لأنها عنده منسوخة، وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية، وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، ثم تكرر قوله والأنثى بالأنثى تأكيد للتجديد، لأن بعض العرب إذا قتل منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا، وقد يتوجه قول مالك على نسخ جميعها، ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة. طبعا هي ليس الآية ليست منسوخة، ولكن جاءت السنة وشرحت هذا المعنى، وجاء ذكر الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني إشارة لأن إذا كان المقتول حرا أو امرأة أو عبدا فإن القاتل يقتل، هذا هو مقصد الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد، والناسخ لها على القول بالنسخ عموم قوله النفس بالنفس. نقول هذه الآية المعادة إنما هي مفسرة لآية البقرة وليست ناسخة لها وموضحة لها. يقول على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل، فمن عفي له الآية فيها تأويلان، أحدهما أن المعنى من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان، طبعا هي كلاهما العافي عليه أن يحسن بعدم التعيير ونحوه ويقبل بما عفى، وتلالك من عفي له عن شيء من ذلك أن يؤدي الأمر. ولذلك لدينا مقولة تقول لا تجتمع الحطيطة والأجل، أيكم تحفظونها؟ لا تجتمع الحطيطة والأجل. لما عبد الله بن أبي حدرد وأبي بن كعب اختلفوا في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل ليخبر بليلة القدر وأمره أن يسامحه بالشطر، فقال له أدي له حقه الآن، فالعلماء قال لا تجتمع الحطيطة والأجل. وهنا أيضا في مثل هذا لما يعفى عنه عن شيء عليه أن يؤدي أديا. قالوا على أولياء المقتول اتباعه بها على وفاء، فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخيه والمقتول أو وليه، وعفي من العفو من القصاص، وأصله أن يتعدى بعن، وإنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه. وعلى الثاني من أعطيته الدية فعليه اتباع بالمعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان، فعلى هذا من كناية عن أولياء المقصود وأخيه والقاتل أو عاقلته. وعفي طبعا باعتبار العاقلة تدفع في قتل الخطأ وتقصر 3 سنوات، هو يدفع الثلث والثلثين عن العاقل تقصر 3 سنوات، يعني الأمر ليس بالأمر المستحيل أمر دفع الدية. بعض الناس يقول من الذي يستطيع أن يدفع 100؟ لا، الأمر ليس بالأمر المستحيل، وربنا لا يكلف العبادة فوق طاقتهم. فالقاتل يدفع ثلث الدية والبقية تقسط على القبيل على العاقلة على 3 سنوات. وعفي عنه بمعنى يسر كقوله خذ العفو، أي ما تيسر، يعني الشيء الزائد كما سيأتينا بإذن الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الزائد، ولا إشكال في تعدي عفي باللام على هذا المعنى. ذلك تخفيف إشارة إلى جواز أخذ الدية، وهذا من رحمة الله تعالى أن الله قد جعل القصاص من أجل أن يعني يحذر الناس القتل، والدية يخفف الأمر، وأيضا ثم شيء اللي هو العفو، لأن بني إسرائيل لم يكن عندهم دية وإنما هو القصاص، فهذا من التيسير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فمن اعتدى أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية عذاب أليم القصاص منه، وقيل عذاب الآخرة، لأنه ما دام نزل إلى الدية كيف يأتي ويأخذ. ولكم في القصاص حياة، فيه إشارة لأن هذا حينما شرع لأجل مصلحة عظيمة وهو حياة للجميع، حياة للإنسان حتى لا يقتل الإنسان، وحياة الآخرة للقاتل نفسه لما يقتل حتى يذهب إلى ربه ولم يعني وهو قد تطهر من الدم الحرام، بمعنى قولهم القتل أنفى للقتل. طبعا مقولة العرب القتل أنفى للقتل، والشيخ عمر المقبل له كتاب بشرناه مرارا اسمه قواعد قرآنية ذكر هذه الآية ولكم في القصاص حياة، وساق الآيات الواردة وساق النصوص الواردة في ذلك، وذكر مقولة العرب القتل أنفى من القتل، وذكر الفرق بينهما وكم في الآية من بلاغة ولكم في القصاص حياة، أي أن القصاص يردع الناس عن القتل، وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا لأنه قتل واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتين القاتل والمقتل حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. بسم الله. الحمد لله. الوصية الوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث، ثم نسختها آية الميراث مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهذا غير صحيح ولا ليست منسوخا. وقد يوجد أنت والدك حي وجدك حي وأنت قد أوصيت للجد والجد والد وهكذا، وابن الابن أيضا لا يرث ابن الابن مع وجود الابن، والإنسان يوصي وهكذا، فالراجح أنها ليست بمنسوخة، لكن قد يوجد بأنه لا يرث. نعم. قال بقيت الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين، هنا ناقض نفسه بنفسه، ونحن النسخ يعني نسخ لما يثبت لدينا نسخ خلاص النسخ موجود، وذكره ربنا كما في الآية الثالثة بعد المئة، ما ننسخ الآية السابعة بعد ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي الخير منها، لكن مع ذلك لا نتعجل في أي شيء ونقول هذا منسوخ. وقيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض، فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ، يعني مثل يوصيكم الله في أولادكم، هنا أيضا الوصية بأن لهم الميراث، طبعا هذا بعيد جدا، والأول أشهر، كتب عليكم الصيام أي كرمة، والقصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم، طبعا بعضهم قال كان مكتوب عليهم رمضان كرمضان هنا، والبخاري لما ذكر الآية في كتاب الصيام ذكر حديثا أول ما فرض الصيام عاشوراء حتى يؤيد الرأي الآخر وأن صيامهم يختلف عن صيامهم ليس رمضان، وبقوله أياما معدودات تسهيل الصيام على المسلمين وملاطفة جميلة، يعني ربنا هون الأمر، يعني أنت لما تقرأ كتب عليكم الصيام يعني قد الإنسان في أول الأمر صعوبة كتب عليكم الصيام، لكن لما خفنا قال لعلكم تتقون فيه مصلحة للتقوى، ثم قال أياما معدودات وهو أيام وليس طويل، وأيضا هذا الأيام معدودات ليس خلقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعد الذين يطيقونه الشخص الذي يجد مشقة كبيرة فيه من كبار السن، فإذا هذا المكتوب مخفف ويتخفف إلى وصيه يعني إذا مرت طوارئ على الإنسان، فقال أيام على تسهيل الصيام يعني حد يعني تخفيف لقوله تعالى كثيرة تسهيل الصيام على المسلمين وملاطفة جميلة، والذين كتب والذي كتب على الذين من قبلنا الصيام مطلقا، وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدلوه، هذا غير صحيح على الثاني، وصنيع البخاري حينما ذكر الآية وذكر صيام عاشوراء حتى يدل على خلاف هذا، أياما منصوب الصيام وهو مصدر أو المحلوف ويبعد انتصابه بتتقون، يعني ليس أنه تتقون أياما، فمن كان منكم مريضا الآية إباحة الفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك لأنه قد أدخل نفسه بأذى، وفي الكلام عند الجمهور محلوف يسمى فحوى الخطاب والتقليف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، هذا يسمى يعني الاختصار أو الإجمال لما يكون يعني النص يدل عليه دليل، ولم يفعل الظاهرية بهذا المحلوف فراوا أن صيام المسافر والمريض لا يصح، طبعا هذا مذهب الشيعة أن صوم المسافر لا يصح، وأوجب عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان، وهذا منهم جهل بكلام العرب، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد، يعني ما السفر الذي يجوز للإنسان أن يفطر فيه، بعضهم حدوا بأربعة برد اللي هو البريد، يسمى بريد هي المسافة التي يوجد فيها ما بين بريدين، يعني أبو العباس السفاح لما تولى الخلافة وجلس في مكان صارت معارك بحرام جعل البريد 14 إنسان بينه وبين المعارك حرام حتى تأذيه رتال، فهذا يمشي من هنا إلى هنا، فهو مقدار معروف عند العرب البريد، فهذا أربعة برد، لكن الراجع في مسألة السفر لا يحدد بالبرد ولا بالكيلوات ولا بالفراسخ ولا بالأميال، إنما ما يسمى سفرا. وعلى الذين يطيقونه فدية، قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكثرون، ثم نسخ. هذا طبعا رأي، والصواب غير هذا الشيء. يعني أنت الآن تصلي وأنت قائم، قد يصل بك حالة من المرض، لا صلي وأنت واقف، تجد من المشقة والتعرق ما يذهب الخشوع، فيحق لك أن تصلي وأنت قائم، فهذا يستطيع أن يصوم لكن يبذل جميع طاقته ويصل إلى مرحلة من انخفاض السكر ونحيف حيث يتأذن، فهذا هو الذي يفطر، لأن الشارع لا يعطيك إلى الهلاك فيأذن قبل الهلاك بشيء حتى تجعل بين الهلاك وبين الصحة شيء. قال ثم نسخ جواز الإفطار بقولك من شهد منكم الشهر فاسمعني، جعلها منسوخة. والنسخ إذا كان نسخ صحيحا نقول بالنسخ، لكن إذا كان فيه تكلف ورد الآيات بحجة النسخ فهذا الأمر ليس بالأمر الحسن. وإذا لما تجد أشخاص قد توسعوا بالنسخ، تجد بالمقابل جاء أقوام يعني أنكروا النسخ، وقيل يطيقونه بمشقة الشيخ الهرم، هذا هو الصواب، فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذا. فمن تطوع إصام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، وذلك على القول بالنسخ، وقيل تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعدم النسخ. شهر رمضان مبتدأ أو خبر، ابتداء مضمر أو بدل من الصيام، أنزل فيه القرآن. يعني هنا هذا المقطع اللي جيب السالم وصاحبه لما يقول شهر رمضان نزل فيه القرآن فكان أفضل الشهور، وجبريل نزل بالقرآن فكان أفضل الملائكة، ومحمد كان، هذا الكلام ليس صحيح. نعم، لكن لا شك أن ليلة القدر قد شرفت بالقرآن الكريم، وهذا فيها ملمح على أننا نتنسخ بالقرآن ليلة نهار صباح مساء. أنزل فيه القرآن، قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان. نعم، نحن نقول بهذا، نقول بهذا الأخير وليس بالأول، أن أول الإنزال أول نجم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نزل في رمضان في ليلة القدر. أما هذا أنزل جملة واحدة إلى السماء، هذا لا نحمله ولا نخوض فيه، لا نقول هذا موقوف له الحكم المرفوض، وهذا باب خطير جدا يدخل فيه السنة ما ليس منها. وأيضا يعني خبر كهذا الخبر يفتح أبواب كيف حمل جبريل القرآن عن الله تعالى، فهذا أيضا ليس بحسن. فالصواب أن أول إنزال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا. وطبعا تجد أغلب كتب علوم القرآن يذكرون هذا، وأنه نزل إلى بيت العزة، فهذا الأمر ليس، هذا كلام لابن عباس ربما قاله اجتهاد، ولا نقول بأنه موقوف له حكم المرفوض، ولا نقول فيه خطأ أو ليس بخطأ، ولا نخوض في هذا، ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن عدم الوقوف أننا يعني لا نأخذ بهذا الخبر، لأن هذا ليس من المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم ولا من الوحي، إنما هو ربما قاله اجتهادا. يعني هذا متفق على أنه نزل منجم، لا أحد يخالف هذا، لكن هنا يعني نزل جملة واحدة على بيت المقدس، هذا الكلام لا ينفع طريقة أهل السنة والجماعة، هذا ينفع طريقة المعتزلة، نعم، وينفع طريقة الذين قالوا ما قالوا في أن القرآن مخلوق. ولذلك جبريل عليه السلام يعني أخذ تلقى القرآن من الله تعالى ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام بطول 20 سنة، وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن كقولك أنزل القرآن في فلان، وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شوف هذه الآية لا تخالف قول الله تعالى لما قال الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هدى لجميع الناس، لكن من قرأه واستمع له قراءة من الذي انتفع يهتدي به، فهو هداية الجميع، لكن من أعرض وجعل بينه وبين القرآن حجبا ورد القرآن ولا فهو ليس هداية لهم، فهو هدى للناس أجمعين، لكن من استقبل ومن لم يستقبل. يعني أنت الآن لديك الهاتف وما فاتح الواي فاي، كيف يستقبل الهاتف؟ نعم. أي إن القرآن هدى للناس، ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى، بل هو روح الهدى. ربنا قال في سورة الجاثية هذا هدى، لأنه عين الهدى، أي أن الهدى على نوعين، مطلق وموصوف البينات. فالهدى الأول هنا على الإطلاق، وقوله من البينات والهدى، أي وهو من الهدى المبين، فهو من عطف الصفات كقوله فلان عالم وجليل من العلماء. فلما تأتينا عالم وجليل، الأفضل أن نحذف الواو، يصير عالم وجليل، نجعلها خبر ثاني. فمن شهد أي كان حاضرا غير مسافر، والشهر منصوب على الظرفية، واليسر والعسر على الإطلاق، وقيل اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه، ولتكمله متعلق بمحلول تقديره شرع أو عضف على اليسر. العدة الأيام التي أفطر فيها، ولتكبر الله التكبير يوم العيد أو مطلقة. طبعا المقصود هنا ليلة العيد والعيد، حينما نكمل العدة أو حينما يرى الهلال. أجيب دعوة الداع مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر، وهذا جواب من قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة، فليستجيبوا لي امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.